السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله يا إخوة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة المسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحية والإمام يخطب. قال الإمام مسلم رضي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي لفظ آخر: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي الركعتين. وفي آخر: صلي ركعتين. وفي آخر: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وفي آخر: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيه. وفي لفظ آخر عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. نعم، الحمد لله. حديث جابر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكلم الرجل وهو في الخطبة، سأله: أصليت يا فلان؟ وقال أهل العلم: لا بأس للخطيب أن يكلم بعض المصلين لحاجة ولمصلحة، لا بأس في ذلك. وقال الإمام مالك في المدونة الكبرى، قال: لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي، لا بأس بذلك، أن يأمر ناس بالإنصات أو يأمر إنسان بالصلاة. قال: صليت يا فلان؟ يعني سأله عن تحية المسجد. قال: لا. أيضا نص أهل العلم على أنه يجوز للرجل الذي يسأله الإمام أن يرد عليه، ولا يعد لغوا، لا يعد لغوا. إذن يجوز للمصلي إذا سأله الخطيب على المنبر عن أمر أن يجيبه، ولا يعد لغوا. وضحت هذه يا إخوة؟ طيب. ثم قال: لا. قال: قم فاركع. فاركعي فصلي. وهذا فيه صلاة جواز صلاة تحية المسجد والإمام ماذا؟ يخطب، على الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا في مذهب مالك لا يجوز بل يقعد، ولكن الصواب يا إخوة أنه يصلي. وفي لفظ آخر: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي آخر: صلي ركعتين. وفي آخر: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. إلى آخر الحديث. إذن استفدنا فوائد. الفائدة الأولى ماذا؟ جواز مخاطبة المصلي في حاجة، قالوا لحاجة، ولمصلحة أيضا أن يرد ولا يعد لغوا. أحسنت. نعم. والثالث جواز أن يصلي الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. بارك الله فيك في والديك، صلى الله أن يحفظك. نعم. باب حديث التعليم في الخطبة. عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. أبو رفاعة تميم رضي الله عنه وارضاه العدوي جاء يسأل عن الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له، يعني رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وسماحته عليه الصلاة والسلام ونزوله للناس عليه الصلاة والسلام وإجابة من أراد منه شيئا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه يعني هو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان مهما على منصبه مهما على رتبته فإنه يا إخوة يجيب الناس ويتواضع للناس وينزل للناس، فإن المسلم هو الذي يألف ويؤلف، هذا هو المسلم يا إخوة، يألف ويؤلف، ولا يوجد مثل حسن الخلق بعد الإيمان والإسلام من أعمال الصالحة ثقل في الميزان مثل حسن الأخلاق يا إخوة. وأولى الناس هم طلاب العلم والدعاء إلى الله جل وعلا، هم أولى الناس بالتواضع وباللين وبالسهولة وباليسر بالسماحة، هكذا كان العلماء يا إخوة ولا يزالون. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته. هنا إشكال، لأن من شروط الخطبة الموالاة بين أجزاء الخطبة. اشترط أهل العلم، هم جمهور أهل العلم، أنه من شروط الخطبة الموالاة. ما هي الموالاة؟ الوقت المتتابع أو التتابع بين أجزاء الخطبة، هذا شرط عند جمهور أهل العلم. طيب كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر؟ قال: وأقبل عليه وترك خطبته. قال النووي، قرأتم له ماذا قال؟ قال: يقول إن هذه ليست خطبة جمعة، يقول هي ليست خطبة جمعة، يعني خطبة عادية مثل كلمة. وضحت هذه المسألة؟ لكن يشكل على هذا تبويب النسائي. النسائي رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبة يوم الجمعة. فالذي يظهر أن هذه خطبة الجمعة، ونزول النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة كبيرة، وهي دعوة الإنسان هذا وتعليمه الإسلام، هذه مصلحة كبيرة كبيرة جدا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال: فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز الجلوس على الكرسي، فيه الجواز الجلوس على الكرسي. وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. ذكر الشراح أن مثل هذا يجوز، والنووي يرى أن هذه ليست خطبة جمعة، والله أعلم أنها خطبة جمعة، وأن مثل هذا يجوز. هذا فيه مصلحة كبيرة، دعوة هذا الإنسان وتعليمه دين الله جل وعلا، والله أعلم يا إخوة. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. عن ابن أبي، ولأن النووي يقول باتفاق العلماء، باتفاق أهل العلم على أن من جاء يسأل عن الإيمان وعن الإسلام تجب إجابته وجوب، من جاء يسأل عن الإسلام والإيمان باتفاق أهل العلم تجب إجابته، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الوجوب يعني أمر واجب، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام منبره، كلم الرجل وعلمه، ثم يعني صعد على المنبر وأتم الخطبة. طيب لو حصل اليوم هذا، لو حصل اليوم في زماننا هذا، ينزل الخطيب؟ لا ينزل، الله أعلم. نعم. عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان وأبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا. لو كان من العلماء يعني، يعني يقول يجوز له وجاهته، وكان من العلماء معروف عند الناس أن هذا العالم والمفتي، الله أعلم أنه يجوز. غيره والله لا أدري يا إخوة، والله تبحث المسألة. نعم. قال: فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وفي لفظ آخر فقال: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. في هذا الحديث ماذا يقرأ في سورة الجمعة بعد الفاتحة؟ قال: في الركعة الأولى بسورة في صلاة الجمعة، يعني بسورة الجمعة، وفي الآخرة المنافقون. نعم. عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. يعني أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة سورة الأعلى وسورة الغاشية. إذن مرة يقرأ ماذا يا أخوة؟ الجمعة والمنافقون، مرة من الأعلى والغاشية، ينوع الإمام في كل جمعة. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك. هل أتاك يعني سورة الغاشية. نعم. باب ما يقرأ في يوم الجمعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. إذن في صلاة الفجر في يوم الجمعة ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ السجدة. وماذا؟ والإنسان. السجدة والإنسان. ثم قال: في صلاة الجمعة، الجمعة والمنافقون كما مر بنا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا. نعم، مر بنا هذه الأحاديث الآن، مرت بنا. طيب كيف فهم أهل العلم والذين درسوا الأصول قواعد الفقه، كيف فهموا هذه الأحاديث؟ هل حملوها على الوجوب أم على السنية والاستحباب؟ على السنية والاستحباب. إذن من خالف يا إخوة، يعني من قرأ غير هذه السورة، ماذا نقول له؟ قل: يجوز، لا مانع، لكن الإنسان يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والخير كله في اتباع السنة يا إخوة، والخير كله في اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله، هو المبلغ عن الله جل وعلا شرعه. نقول: لا مانع، لكن اتباع السنة أفضل، اتباع السنة أفضل. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وفي لفظ آخر: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، وفي لفظ آخر: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. اللهم صل. نعم، في هذا الحديث بالباب، باب الصلاة بعد الجمعة، الصلاة بعد الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذه سنة ماذا؟ أي ما أنواع السنن؟ قولية، فعلية، تقريرية، وصفية، قالوا هكذا، يعني صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية. طيب هذه من سنته ماذا؟ القولية. طيب، وفي لفظ آخر: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. وفي لفظ آخر: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. ماذا استفدنا من هذه الأحاديث؟ كله أربعة، ما لسه ما نوعنا، ليس بعد. ها، ماذا استفدنا؟ صلي أربع ركعات بعد ماذا؟ بعد صلاة الجمعة. طيب، ثم قال عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة، من هو ابن عمر، انصرف فسجد سجدتين في بيته، يعني صلى كم ركعة؟ أين؟ في بيته. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قوله كان رسول الله سنة ماذا؟ فعلية. طيب، إذا تعارضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا القولية مع الفعلية، ماذا نقدم؟ نقول أولا طريقة الجمهور ماذا؟ نحاول الجمع، نحاول الجمع بينهما. فبعض أهل العلم جمع، بعض أهل العلم جمع، النووي يقول رحمه الله: أفضلها أربع وأقلها اثنتان. وبعض أهل العلم يرى أنه يصلي أربع في المسجد وركعتين في المنزل. والشيخ رحمه الله ماذا يقول؟ قرأتم أنت أكيد، ماذا يقول؟ قال: الإنسان يصلي أربعا في البيت أو في المسجد، وإذا صلى اثنتين أحيانا فلا بأس. الإنسان يصلي ماذا؟ أربعا في المسجد أو في البيت، وإذا صلى اثنتين أحيانا فلا بأس. قال: لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية يا إخوة، يعني هي لعموم المسلمين، فهي في بعض الأحيان أقوى من الفعلية. نعم، هذه طريقة أهل العلم. النووي يقول أفضلها ماذا؟ أربع وأقلها اثنتان. والشيخ رحمه الله ماذا يقول؟ الأصل أن تصلى أربعا في المنزل أو في المسجد، وإن صلى ركعتين أحيانا فلا بأس، لكن الأصل ماذا يصلى؟ أربعا. والله أعلم يا إخوة، والله أعلم. هذا ما عندي. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وعنه أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وكان الراوي وهو يحيى بن يحيى، وهو شيخ مسلم في الحديث، تشكك في قوله فيصلي. وقد تقدم ذلك عن عبد الله بن عمر صحيحا من رواية زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وعبيد الله بن سعيد، وكلهم يروي عنه مسلم هذا الحديث، وكذلك هو عند البخاري صحيح، ونصف هذا التشكك. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البتة، وقد يكون قوله أو البتة بمعنى يتحققت أو قطعت. عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم. فلا حفظك الله، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم، في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، فوائد فقهية وفوائد منهجية، أسأل الله أن يعيننا عليها. أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية، وكان معاوية أمير المؤمنين، معاوية بن سفيان ملك العرب خال المؤمنين، تأمر 20 سنة وملك 20 سنة، تأمر 20 سنة أمير وملك المسلمين 20 سنة، خير ملوك الدنيا على الإطلاق رضي الله عنه وارضاه، خال المؤمنين رضي الله عنه، ستر الصحابة رضي الله عنه وارضاه. قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، والمقصورة هذه اتخذت بعد ظهور الخوارج بعد مقتل علي رضي الله عنه وارضاه. ولا يخفى عليكم أن علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج في 38 للهجرة، لما قاتل الخوارج في معركة النهروان 38 للهجرة، وكانوا ما يقارب 12,000، فقتل يعني بعضهم فر، ومن الذين فروا عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن أبي بكر أو عمرو بن بكر. وفي يوم من الأيام قعدوا هؤلاء الثلاثة فقالوا تذاكروا معركة النهروان، الخوارج لا ذمة لهم ولا ضمير ولا خير فيهم، شر الخلق والخليقة، دينهم المعظم دماء المسلمين، قتل المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لو تحسن إليهم الدهر كله ما فيهم خير يا أخوة. فالخوارج دواهم السيف، نعم، على ولاة الأمر أن يشدوا عليهم في كل زمان وفي كل مكان. وانظر معي لهذه القصة، تذاكروا معركة النهروان وقال قتلهم الظالم علي، من الظالم يا إخوة؟ علي بن أبي طالب الصحابي الجليل من 10 مبشرين بالجنة، أفضل إنسان على وجه الدنيا بعد أبي بكر وعمر وعثمان، زوج فاطمة رضي الله عنه وارضاها، سابقته في الإسلام، فقرروا واتفقوا وتواصل على أن يقوم عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي، والبرك بقتل معاوية، وعمر بقتل عمرو بن العاص، واشترى كل واحد منهم خنجرا وسما، واتفقوا على أن يكون القتل في رمضان. رمضان شهر عظيم، شهر العبادة، الناس يعيشون في روحانية وفي قرب من الله جل وعلا، وهم يقتلون الناس ويروعون الناس ويرهبون الناس. ولا يخفى عليكم أن علي نقل دار الخلافة من المدينة إلى أين؟ إلى الكوفة، كوفة في العراق. وعبد الرحمن بن ملجم هذا دخل الكوفة، نعم دخل الكوفة يترصد لعلي، فالتقى ببعض أناس ممن يحقدون علي رضي الله عنه، خير الناس في زمانه ممن قتلهم، قتل أباءهم. فرأى هذه المرأة التي تدعى قطام بنت الشجنة أو الشجنة، وكانت من أجمل النساء، كانت خارجية وصاحبة عبادة، زهد عبادة عندها، تدين مغشوش، الأصل أن التدين علاج الجريمة، لكن للأسف يا إخوة الخوارج لا خير فيهم. فخطبها، طش عقله لما رآها، كانت من أجمل النساء كما أسلفت لكم، خطبها، قالت يعني مهري، طلبت شروطا، الشرط الأول 3,000 درهم مهرها، 3,000 في ذاك الزمن يا إخوة كبيرة، وعبد وقينة، قالت وقتل علي. فأجابها قال أنا أتيت لهذا، فجعلت اثنين من أقاربها يؤزونه أزا على علي على قتله. وذهب لرجل قال له: هل لك في خير الدنيا والآخرة؟ انظر ماذا قال: هل لك في خير الدنيا والآخرة؟ قال: نعم. قال: قتل علي. قال: ويلك، ألا تعلم سابقته في الإسلام ومكانته؟ تقتل علي؟ يقول له. قال: لا تدري ماذا فعل؟ قتل أصحابنا ومن مثل هذا الكلام. ثم الذي يظهر أن الرجل اقتنع، الفكر موجود يا إخوة. الإنسان فكير، عفوا، أسير أفكاره، فإن كان فكره صحيح أفعاله صحيحة، وإن كان فكره باطل أفعاله باطلة، وإن كان فكره خطأ أفعاله خطأ. ففي 17 من رمضان قال علي بن أبي طالب: لا يتخذ الحرس ولا الشرط، وعند صلاة الغداة الفجر أضرب. فاجتمع هو وأصحابه، أحدهم أراد أن يضرب علي، فجاءت الضربة في مكان آخر كأنه في باب من الأبواب ما شبه ذلك، ثم ضربه بخنجر أظنه في جبهته رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، خير الناس في زمانه على وجه الدنيا في زمانه علي بن أبي طالب، مبشر بالجنة رضي الله عنه وارضاه. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطي الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. والآخر ذاك البرك ذهب ليقتل من قلنا؟ معاوية بن سفيان خالد المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، فضربه، ضربه في أسفل الظهر، أمسك الرجل، أتي بالطبيب، قال لك، قال لمعاوية: يعني لك علاجان، العلاج الأول الكي، كأنه الكي شديد يعني سيصل العظم ومكان كبير ومؤلم. قال: لا طاقة لي بالنار. قال: أسقيك وينقطع نسلك يعني ستصبح عقيم. قال: في يزيد وأخيه بركة. فسقي فانقطع عقبه رضي الله عنه والله. والثالث ذهب عمرو، هذا ذهب ليقتل عمرو بن العاص، وصلى ذاك اليوم وزير الداخلية كما يقال اليوم خارجه رحمه الله، فضربوا فمات. فلما رآهم يسلمون يستقبلون بتسليم الإمارة قال: من قتلت إذن؟ قال: أردت عمرا فراد الله خارجه، فانطلقت مثلا، أردت عمرا فراد الله خارجه. وانظروا يا إخوة إلى بشاعتهم وإلى فكرهم الضال الباطل. ثم قتل عبد الرحمن بن ملجم، مات علي رضي الله عنه كأنه يعني ظل على قيد الحياة يمكن يوم أو يوم وليلة، ثم توفي رضي الله عنه وارضاه شهيدا. فانظروا إلى فكر الخوارج يا إخوة. ومنها اتخذ الأمراء والملوك والسلاطين والشيوخ الحرس والمقصورات، ولا يلامون يا إخوة، بدأت الشعوب تتغير أفكارها، فكر الخوارج دخل. طيب، وكيف نحفظ أنفسنا؟ الحفظ أولا يكون بالوقاية، بطلب علم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، بسؤال، بالرجوع إلى العلماء، بترك الغلو والإرهاب والتكفير والتفجير والتطرف يا إخوة، بالرجوع إلى العلماء إذا أشكل علينا أمر، بالتمسك بالكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، بفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا لا فهما مغلوطا، بالانضواء تحت بيعة ولي الأمر، تحت بيعة رئيس الدولة. كل إنسان يعيش في بلد مسلم هو له بيعة في عنقه تحت ولي أمره، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يدخل في بيعات مع جماعات أو مع أفكار أو مع لا يعلم من هنا وهناك رايات يعقدها. لا يجوز شرعا يا إخوة أن تفترق كلمة المسلمين في الوطن الواحد، كلهم تحت راية ولي الأمر سمعا وطاعة، وهذا واجب من واجبات الدين قد اتفق عليه سلف هذه الأمة وخلفها. هذه من أسباب النجاة يا إخوة، وترك الشائعات وعدم تصديق الآخرين، وأن نكون لحمة مع ولاة أمرنا في كل بلد مسلم. ولا نصدق ما يشاع من هنا وهناك. هذه يا إخوة كي ننجو والله من هذا الفكر. والله المستعان. يعني هذه قصة القوم، فاحذروا يا إخوة، احذروا منهم وحذروا منهم الله، واكشفوا عوارهم واكتبوا وانصحوا. نعم، هذا واجبنا يعني نحن كطلاب العلم وعلماء المسلمين، أن يكتبوا ويكشفوا عوار هؤلاء ويفندوا شبههم ويردوا عليهم، فالرد عليهم بالعلم والسيف، والسيف بيد ولاة الأمر وبيد العلماء وطلاب العلم، البيان والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإذا سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعود. يعني معاوية نصح، قال له: ماذا فعلت؟ صليت بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ قال: نعم. قال: لا تعود. هذا فيه نصح معاوية للمسلمين رضي الله عنه وارضاه لما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني الإنسان إذا صلى المفروضة فلا يصلها مباشرة بصلاة. بعض الناس عندما يسلم نراه مباشرة يقوم يصلي السنة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ماذا يفعل؟ طيب، يتكلم إما بالأذكار، كان يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلام، يأتي بالأذكار ثم يصلي، أو أنه يغير مكانه، أو أنه يتكلم يعني مع إنسان. قال: حتى تتكلم أو تخرج لا تصل الصلاة بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو حتى نتكلم أو نخرج. نعم. كتاب صلاة العيدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة ما في قبل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل أشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. هذا الحديث الباب عندي غير مكتوب، ما هو الباب؟ كتاب صلاة العيدين. صلاة العيدين باب صلاة. عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة. وهذه السنة. صلاة العيدين متى تكون؟ قبل الخطبة، يعني هي عكس صلاة الجمعة. ثم يخطب، يعني ثم يخطب الخطيب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني نزل الذي يظهر من على مكان مرتفع كمنبر عليه الصلاة والسلام، ويقول للرجال يعني اجلسوا، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء. الذي يظهر أن النساء لم يعني يسمعن ماذا؟ خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليكلمهم. واليوم الحمد لله السماعات موجودة والميكروفونات موجودة، ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، أي على التوحيد وعلى الخير وعلى مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. هذا فيه جواز أن المرأة تكلم الرجال، لكن بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ خضوع بالقول، يعني لا ترقق صوتها، يكون صوتها العادي. والشرط الثاني أن تؤمن الفتنة. إذا ما هو الشرط الأول؟ أن لا يكون هناك خضوع بالقول، ترقيق الكلام. والشرط الثاني أن لا يكون هناك فتنة. كلمت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابها.

هي قربة إلى الله جل وعلا، وفيه وقاية من الشح، تطهير النفس من التعلق بالدنيا، الدرهم الذي تعبت عليه تخرجه لوجه الله جل وعلا، هذا فيه دلالة على الإيمان، على قوة الإيمان. لما؟ لأن المال محبوب إلى النفس، المال محبوب إلى النفس. تقول أنا أتعب إما بوظيفة أو من بيع وشراء، ثم أخرج مالي أعطيه لذاك الرجل، هكذا. هذا دليل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هي تطهير للنفس من التعلق بالدنيا، فيه رضا الله جل وعلا، فيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الصدقة حفظ لك، حفظ لولدك، حفظ لمالك، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالإنسان يكثر من الصدقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والصدقة بابها واسع، هناك صدقة متعدية وهناك صدقة ذاتية. وما هي الصدقة يا إخوة؟ ما تعريف الصدقة؟ ها؟ هي إيصال الخير، تعريفها في اللغة إيصال الخير، صدقة إيصال الخير. نعم. ولا يخفى عليكم الحديث لما جاء الصحابة الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن الأغنياء هل سبقونا بالأعمال بالصدقات؟ قال فأرشدهم النبي لأن الصدقة ليست بالمال فقط، أوليس لكم ما تصدقون به؟ هناك صدقة ذاتية، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وإماطة الأذى. هناك صدقة متعدية وصدقة ذاتية. الصدقة الذاتية كل عمل صالح وصدقة، والمتعدية إما بإيصال الخير للآخرين، يعني بمساعدتهم نفعهم، بمالك، بجاهك، بمنصبك، بكلمة، من استطاع أن يفعل أن ينفع أخاف أن يفعل، مساعدة إنسان، وهكذا. يا إخوة الصدقة بالمال عظيمة يا إخوة، فيه تطهير النفس كما قلت لكم، فيه تعويد النفس على الكرم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسل، وكان يعطي بعض الناس. يعني جاء أعرابي وأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين، فقال لقومه أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والصدقة في الأيام الفاضلة أفضل من غيرها، فالصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، والصدقة في رمضان أفضل من غيرها، والصدقة في يوم الجمعة استحب أهل العلم الصدقة في يوم الجمعة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خرج إلى صلاة الجمعة تصدق. نعم هكذا يا أخوة. ولا تبخل يا عبد الله، يعني ولو بدرهم، ولو بدرهم، ولو بشق تمرة، بل رب يعني درهم سبق ألف درهم. هذا رجل فقير ما عنده شيء وعنده درهمين، جاء رجل وطلب درهم، قال هذا درهم، فوقعت عند الله موقعها العظيم. كيف عند درهمين تصدق بدرهم بقي له درهم؟ سبقت ألف درهم عند الغني، لأن الغني عنده من المال تصدق به، فهذه الدرهم سبقت ألف درهم. لما؟ لأنه محتاج إليها. نعم. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو المصلى، فلما رأيت ذلك منه يعني كان يريد أن يخطب أولا هكذا؟ نعم. أي نعم. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. أنا فيه أن السنة أن الصلاة أولا ثم الخطبة. ماذا عندنا؟ أي كتاب؟ ما زلنا في العيدين؟ نعم. أول باب. أول باب في ماذا؟ كتاب العيدين. هذا كان مقدمة. إيه نعم. لا توجد عندي هذه الأحاديث. لا موجودة شخص. موجودة؟ اسم الباب ما كان موجود. عن أم عطية؟ نعم. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. عن أم عطية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أن يعتزلن مصلى المسلمين. بعض أهل العلم يعني قال نستفيد من هذا أن للمصلى أحكام المسجد لمصلى العيد. انتبه يا اخوة، لمصلى العيد لا للمصليات الاخرى. يعني لو كانت امرأة حائض يعني جاءها الحيض وتريد ان تدخل مدرسة او مصلى يعني مصلى المدرسة لا مانع، لانه هذا ليس بمسجد. لكن استفاده من هذا اعتزال الحيض المسلمين ان للمصلى احكام لمصلى العيد يعني احكام المسجد، والله اعلم يا اخوانا. وفي لفظ آخر كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبات والبكر. قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. حضورهن يا إخوة وحضور ذوات الخدور ليحضرن الخير وفرح المسلمين قال أن الاهتمام بالعيدين عظيم عندنا نحن معشر المسلمين. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. في كما مر بنا خروج النساء إلى وإن كنا يعني حيض إلى مصليات العيد. ويعني أرجو من يسمع هذا الكلام أن لا يتشدد يا إخوة على يعني على زوجه أو أخته أو ابنته، فإن يعني ليست لها رغبة في الخروج يعني لا يشدد عليها في الكلام. يقول لا تتبعين السنة، لا يعني تخجل، هناك خجل يا إخوة، قد تخجل بعض النساء وفيها حياء من أن يعني ينظرن يعني إليها النساء وأنها حائض وأنهن يصلين وهي لا. الإنسان لا يشدد، لكن لو أجابته طيب. والعلماء يرون عندنا في المذهب يا إخوة في مذهب مالك صلاة العيدين سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى أنها واجب كفائي، وبعض أهل العلم يرى أنها ماذا يا إخوة؟ واجب كفائي. نعم، لكن الإنسان في مثل هذه الحالة إن كانت زوجه أو أحد أهله حائض كيف يشدد عليه يا إخوة يخرجه؟ هذا اليوم يوم فرحة لا يوم زعل، يعني لا يتسبب في غضبها ويحصل بينهما يعني ماذا نقول يعني تنافر وغضب، لا يشدد. لأن بعض الإخوة قد يشدد يا إخوة، قد يشدد يظن أن الأمر واجب وأنه لا يجوز. نعم. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وماضحا أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. يعني الخرص والسخاب من الذهب، عقد ذهب وما شابه ذلك، يلقين يتصدق. نعم. باب ما يقرأ به في صلاة لا يصلى قبل العيد. لا توجد صلاة قبل العيد أو الصلاة ولا بعد العيد. نعم. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. لا، هذا ما يقرأ في صلاة العيدين، قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. باب الرخصة في اللعب الذي لا. وإذا ماذا يقرأ يا إخوة؟ مر بنا الأعلى والغاشية. الأعلى والغاشية. نعم. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، فعندنا في الإسلام رخصة الحمد لله أن نلعب، لكن بالضابط ما هو؟ لا تكون لك معصية، بالضوابط الشرعية. نلعب بالضوابط الشرعية، نمزح بالضوابط الشرعية، يعني ناتي المباحات بالضوابط الشرعية. هذا هو ديننا يا أخوة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار. جاريتان يعني ماذا؟ صغيرتان. صغيرتان نعم. تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. تغنيان يعني تنشدان، يعني هاتان الجاريتان تنشدان الشعر وكذا، وهذا يسمى غناء. ليس منا من لم تغني. فالغنى لا يلزم أن يكون مصحوبا بآلات الموسيقى، وبعض الناس يظن أن الغنى إذا أطلق يقصد به الموسيقى. نعم، وإن كان سيأتي الآن. نعم نعم. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو يعني بكر الذي يظن أنهن ماذا لا يجيدان الغنى، لا يعني ليس أصلا بمغنيتين. نعم. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نفهم من إنكار أبي بكر؟ إذا تقرر هذا الصحابة أن الآلات الموسيقى هذه محرمة، وإلا كيف ينكر أبو بكر؟ أول ما دخل أنكر ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا جائز أن ينكر المفضول بحضرة الفاضل أمرا يراه، يجوز مثل هذا. وإنكار أبي بكر لهذا دل ذلك أنه متقرر لدى الصحابة أن هذه المزامير وهذه الآلات محرمة. نعم. وذلك في يوم عيد. وهذا مذهب مالك يا أخوة، هذا مذهب مالك ومذهب الأئمة الأربعة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا، هذا يوم عيد ويجوز فيه اللعب والمرح وما شابه ذلك. نعم. وفي رواية: جاريتان تلعبان بدف. إذن أجاز النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر في هذا الحديث الدف لهاتين جاريتين يلعبان ويغنيان بكلام ليس فيه إثم ولا قطيعة ولا يعني دعوة إلى الشهوة والحرام، وبدف. ما هو الدف؟ قالوا: لا، يشبه الطبل، إحدى جوانبه فيه فراغ مفتوح يعني، والجانب الآخر مغلق. نعم. جاريتان صغيرتان. صغيرتان. إيه، وجاريتان صغيرتان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. يلعبون يعني بالحراب وما شابه ذلك الحبشة في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم وعائشة تنظر إليهم، وكانت جارية يعني صغيرة. نعم. وعنها قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يسرني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. لكن هذا يا إخوة يعني يريد ضبط، هو رسول الله ولي الأمر، يعني هذا المسألة يا إخوة ليس كل ما يعلم يقال، وبعض العلم قد يتسبب في يعني مثل هذه، يفهم الناس على غير وجهها. هذه يعني أجازها النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، فما يعني الله أعلم الذي يراه لا يتوسع في ذلك، لا يتوسع في ذلك، وأن المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا، والله أعلم. المسألة تريد إشباع بحث يا أخوة، مسألة هذه. نعم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا هينا لينا على عائشة رضي الله عنها وارضاها. نعم. وعنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فقامني وراءه خدي على خده وهو يقول. يعني قال الشيخ رحمه الله: يجوز للرجل أن يأذن لأهله أن ينظروا لمثل هذه الأمور، لم يكن هناك فتنة ولا حرام، لم تكن هناك معاصي، ينظروا لأمر المباح، لا مانع، لا مانع بالضوابط الشرعية يا أخوة. نعم. دونكم يا بني، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى يعني إذا هذا يعني لقب للحبشة. نعم. حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. يعني هذه يعني لفتة إلى الأزواج، لفتة إلى الأزواج أن يترفقوا بالنساء، لفتة إلى الأزواج أن يترفقوا بالنساء، والذي لم يتزوج منكم يتعلم يا إخوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الأزواج عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يرفق بزوجه ويرفق بأهله وببناته، هذه يعني هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ارفقوا بالنساء يا إخوة، ارفقوا بالنساء، والتعدد طيب. نعم. وعنها قالت: جاء حبش يسفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وعنها أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابه، إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. يعني عمر رضي الله عنه يصون المسجد، يصون المسجد لأن البيوت بنيت لذكر الله جل وعلا والصلاة وقراءة القرآن وحلاق العلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. هذه صلاة الاستسقاء لنا. نعم. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وفي آخر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. نعم، هذه صلاة الاستسقاء، والاستسقاء طلب، السين والتاء إذا جاء في فعل يفيد الطلب، أستغفر الله أي أطلب المغفرة، استسقى يطلب السقيا. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه، والذي يظهر أن الرداء لا يشبه القميص يعني ليس لهكم، فمن كان عليه رداء يقلب رداءه، وقلب رداءه وصلى ركعتين. وقلب الرداء ماذا يفيد يا أخوة؟ تفاؤل بتغير الحال. يحكى أن الشيخ بن سعدي رحمه الله كان عنده استسقاء، فأخذ ينظف سطح المنزل، يعني أظن كانوا قديما يا أخوة ينظفوا السطوح حتى إذا ما جاء المطر ينزل في الميزان يعني يستخدمون الماء، فقال: يا شيخ يعني لا يوجد في السماء يعني دلالة على، قال: تفاؤلا بنزول المطر، يعني سنصلي صلاة الاستسقاء. فالمسلم يتفاعل يا أخوة، يحسن الظن بالله جل وعلا. نعم. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. عن أنس بن مالك. نعم، رفع اليدين بالدعاء، رأيت طبعا صلاة الاستسقاء بإجماع أهل العلم سنة، صلاة الاستسقاء بإجماع أهل العلم سنة، والصلاة تكون قبل الخطبة، قبل التذكير، قبل الموعظة، عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الرفع في الدعاء في صلاة الاستسقاء. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. على قول أهل التحقيق بظهر كفيه إلى السماء أي فيه المبالغة برفع اليدين، ليس معناه والله أعلم أنه قلب يديه، أنه المبالغة في رفع اليدين، حتى ظن الذي يراه أنه قلب كفه عليه الصلاة والسلام فجعل ظهر الكف إلى السماء، والله أعلم. نعم. عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. هذا الحديث فيه إشكال، قل كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليكم أنه كان يرفع يديه، وبالمناسبة الدعاء أو رفع اليدين على ثلاثة أنواع. النوع الأول الدعاء الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع فيه يديه، نرفع أيدينا، مثل ماذا يا إخوة ساعدوني؟ ثبت أن النبي رفع يديه الاستسقاء، أيضا عند نعم عند الصفا على جبل الصفا وعلى جبل المروة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه. هو والله فصلوا في أهل العلم هذا النوع الأول دعاء وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه. النوع الثاني أدعية ثبت عند أن النبي لم يرفع فيها يديه، مثل ماذا؟ خطبة الجمعة، في السجود، قبل السلام، كل دعاء، الطواف حول الكعبة مثلا. طيب النوع الثالث ثبت أن النبي حث على الدعاء لكن لم يثبت أن النبي رفع أو لم يرفع، ماذا نقول؟ نرفع، مثل ماذا؟ الدعاء بين الأذان والإقامة مثلا لا يرد، هنا نرفع يدينا يا أخو. هذه تلخيصها. نعم شيخ محمد. إما اللهم رب الدعوة التامة أو الدعاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم يرفع الإنسان يديه، هو الأمر واسع، لا نقول أنك يعني من رفع لا ننكر عليه ومن لم يرفع لا ننكر عليه. لما؟ لأنه ليس بواجب، ليس بواجب رفع اليدين من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، سلمكم الله. نعم. باب الدعاء في الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. الله أكبر.

وفي آخر فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حتى تطوى. عن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. هذه سنة يا إخوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نزل المطر الإنسان يعني يخرج ويحسر ثوبه عن رأسه أو شيء من جسده. ولما سئل لما فعلت ذاك رسول الله قال أنه حديث عهد بربه تعالى، حديث عهد بالله جل وعلا، حديث عهد بالله جل وعلا. نعم. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وفي لفظ آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الدعاء يحفظ، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فيه أجر عظيم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه توحيد الله جل وعلا ودعاء الله جل وعلا، الدعاء عبادة. نعم. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرف. يعني يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عذاب يأتي على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الكامل عليه الصلاة والسلام من كل وجه عليه الصلاة والسلام. والله نحن نحتاج إلى مثل هذا الأدب وأن نستشعره دائما حتى نسير عليه. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، يعني يقهقه أو يفتح فمه حتى أرى منه لهوات. إنما كان يتبسم يعني تبين أضراسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله يرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وهذا والله نستفيد من هذا الحديث فائدة، أن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الفقه تكون لهم نظرة يا إخوة في الأمور، وتختلف عن نظرة عامة الناس. هذا في كل شيء، بعض الناس هداه الله يفرح ببعض الفتن وأهل العلم يحذرون منها. لما خرجت الثورات فرح بها الأغبياء والسذج من لا عقل له ولا دين له، قال سنغير، وأهل العلم يقولون هذا لا يجوز وهذا حرام، ولا يعلم طائفة في التاريخ كله خرجت فأصلحت، يريدون الكرسي يريدون الفساد، ذهبت الأوطان، ضعف الاقتصاد، انتهكت الأعراض، سرقت الأموال، روعت الأطفال. أهل العلم يعرفون الفتن إذا أقبلت يا أخوة، الفتن أول ما تقبل يعرفها أهل العلم، فإذا أدبرت عرفها الناس كلهم. نعم. باب في ريح الصبا والدبور. عن ابن عباس رضي الله عنه الصبا هكذا الدبور والدبور سمعني. وإليكم. باب في ريح الصبا والدبور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم، نصرت بالصبا أي بالريح الشرقية. الصبا الريح الشرقية وهي باردة لاذعة شديدة البرد، وهذا في يوم الأحزاب لما تجمع 10,000 منهم يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الأحزاب يوم مشهود معلوم، فأرسل الله إليهم ريح الصبا، ريح باردة لاذعة، فاقتلعت خيامهم وقدورهم ويعني أغراضهم، ففروا هاربين. قال: وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح غربية جنوبية شديدة يا إخوة، ريح غربية جنوبية شديدة أيضا. نعم. كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف. كم بقي يا إخوة؟ الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله. يعني يقال خسفت الشمس وخسف القمر، وكسف الشمس وكسف القمر، وهذا أمر واسع، لكن أظن أهل العلوم، عندنا مدرس هنا العلوم أو إيش هو يسموه العلوم، الأحياء أو الجغرافيا أو الفلك، لا يقولون الشمس يقال عنها ماذا؟ كسفت، والقمر خسف، والأمر واسع. نعم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول. طبعا الكسوف حصل في زمن النبي كم مرة يا إخوة؟ مرتين. ها؟ مرة واحدة لم تخسف الشمس إلا مرة واحدة زمن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. وإذا كل صلاة أو كل حديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات أو 6 ركعات كلها شاذ لا يصح، كله شاذ لا يصح، سيأتي الآن. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله. وفيها: ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت؟ صلاة الكسوف قيامان، في كل قيام ركوعان وسجودان، يعني كم ركوع؟ 4. طيب ما هيئتها الآن؟ يصلي القيام الأول، يصلي يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة مثل البقرة أو البقرة، ثم يركع، ثم سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يأتي بالقيام الثاني فيكون دون القيام الأول، الفاتحة وسورة، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بالفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع، ثم سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم. طيب، من أشكل عليه هذا الكلام؟ يرفع يده. أشكل عليك؟ طيب، بسم الله تعالى يا ولدي. ما اسمك؟ أسامة. طيب يا أسامة، أنت فهمت؟ طيب يلا تعال، احنا بنسوي الحين الأخ أسامة يصلي صلاة الفاتحة والبقرة، ركوع سمع الله من حمده، الفاتحة وسورة دون البقرة، ثم ركوع، ثم سمع الله لمن حمده، ثم سجود، تعال سجدتين. طيب هذه وضحت. والقيام الثاني كالقيام الأول. ها وضحت يا إخوة؟ أكيد. جزاك الله خير يا شيخ أسامة، حفظك الله ونفع بك. هذا هو. كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير هذه الهيئة، أهل العلم يقول لا يصح، لأنه لم تكسف الشمس في زمن النبي إلا مرة واحدة، ولم يصليها إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر من آيات الله. الشمس والقمر ما خلق من خلق الله جل وعلا، لا، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد بأمر من الله جل وعلا، ولا لحياته، لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم، كانوا يعتقدون هكذا. فإذا رأيتمهما فكبروا، آيتان عظيمتان يخوف الله بهما الناس. طيب ما واجب المسلمين؟ ذكر الله جل وعلا، فكبروا وادعوا وصلوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. إن من أحد هكذا، إن من أحد أغير من الله، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده. يا أخي والله يغار، وهذا الدين الدين قائم على الغيرة. الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمت. والله يغار يا إخوة، والله أغير من كل غيور، وينتقب لحرماته جل وعلا، ويطلب الله الذنوب. فلا لا تستهين بالذنوب، فإن لها من الله طالب. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. انظر، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزنا عظيم، فيه انتهاك للحرمات، لحرمات الله، وانتهاك على حقوق الآخرين، وكل ما يؤدي إلى الزنا حرام. هكذا يا أخوة، أوصيكم، أوصي نفسي، أوصي كل مسلم ومسلمة بتقوى الله جل وعلا. الله غيور وينتقم جل وعلا بحرماته. سعد حكى للنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد يعني رجلا عند امرأته، قال: أتعجبون من غيره في سعد؟ أنا أغير من سعد، والله أغير مني. فالله يغار يا إخوة على ديني وعلى حرماتي، وهذا الدين قائم على الغير. قال: أن يزني عبده أو تزني أمته. لا تزني عبد الله ولا تزني أمة الله. الزنا عظيم، عاقبة وخيمة على الفرد والمجتمع، حتى على الوطن. قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ والله إنك بلغت يا رسول الله، وأنا وأنتم نشهد أن النبي بلغ عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله. هذا فيه أن الإنسان يصلي صلاة الكسوف حتى تنجل الشمس، حتى تنجل الشمس. نعم. فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم. يعني كل شيء وعدنا الله جل وعلا به، نعم. حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حتى رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى يا رب سلم. نعم. يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي عمرو بن لحي بن قمية الخزاعي الذي أول من أدخل الأصنام إلى مكة، لما سافر الشام وجدهم يعبدون الأصنام، ما هذا؟ قالوا هذا إلهنا أو آلهة، فأحضر الأصنام إلى مكة، ثم انتشرت في بلد الله الحرام عبادة الأصنام. عمرو بن لحي أول من سيب السوائب وأول من أدخل الأصنام يا إخوة، عبادة الأصنام إلى مكة، ولا كانوا على التوحيد، على الفطرة، على دين إبراهيم عليه السلام الخليل الله جل وعلا. فيما يحكى الله المستعان أن هناك رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة، يعني ما يحكيه أهل التاريخ، هناك كتاب اسمه الأصنام للكلبي مصنف اسمه الأصنام، كتاب الأصنام جيد في بابه، هذا الكتاب للكلبي صنفه اسمه الأصنام، يتكلم عن كل صنم كان للجاهلية وأماكن هذه الأصنام وأسمائها. وهناك رجل اسمه إساف ونائلة، واتفقا أن يلتقيا في جوف الكعبة، فزنى إساف بنائلة فمسخهم الله إلى حجرين، مسخهم الله إلى حجرين عقوبة. ثم لما أصبح الصباح، يعني وجد الناس هذا المنظر، فقالوا نخرجهما عبرة لمن لا يعتبر، يعني حتى يخاف الناس، فأخرجوا من كما يسمى اليوم صحن الكعبة، يعني صحن الحرم، ومع الزمان عبدا من دون الله، عبدا يا إخوة من دون الله. ما الفائدة من الأصنام والتماثيل؟ تعبد من دون الله إذا ضعف العلم ونسي ومات العلماء. عبدا من دون الله يعني اعتقدوا أن فيها روح صالحة تكلم الله، وهو الذي سيب السوائب. عن عائشة رضي الله عنها أن سيب السوائب في قول الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أول من سيب السوائب يعني تلد الإبل ولدا من بطن كذا وكذا، ويقولون هذا للآلهة، لا يجوز حد يأكله، ولا أو إن كانت ناقة أن يحلبها، هذه للآلهة، تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا، لا يأكلون منها شيء، قال هذه للآلهة، آلهة لا تتكلم ولا تسمع ولا تدفع عن نفسها شيء، أي آلهة هذه؟ عقول يا إخوة انقلبت الفطر، هم عقل العرب، عندهم عقل وعندهم يعني ليسوا بأغبياء، لكن إذا ضاع الدين يا إخوة ضاع كل شيء. نعم. لم يبقوا، الحمد لله، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، فيرزقنا وإياكم الثبات على التوحيد والموت عليه، وأن يحشرنا الله مع الموحدين تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ الله رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظ نائبه ولي عهده محمد بن زايد ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.